عن أبي هريرة رضي الله عنه كساب هريرة خديجة رازبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل مش بصيرش بغنبري صلى الله عليه وسلم هو تكرن أي العمل أفضل عمل شخرك وشتر مروف بكة كشكة فقال جود إيمان بالله ورسوله أبي مروف إيمان بخديو بغنبري بينا قيل ثم ماذا هات جود انبشتهن جيت شتشتا قال الجهاد في سبيل الله قد جهاد طريقة خدي دايا قيل ثم ماذا هات قد انبشتهن جيتشا قال حج مبرور قد حجك باشا يا مقبولة حجك وصنا وقت تتشيه تقول نهات نكت